الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة طلاب العلم، طاب مساءكم وبغيتم إن شاء الله من العلم منزلة. قولوا آمين. طيب، هذه الدورة إن شاء الله في قواعد الفقه الكلية وقواعد الفقه الجزئية، وسنبدأ إن شاء الله بشرح منظومة للإمام الفيلكاوي المشهور بعثمان بن سند الفيلكاوي. وفيلكة أصلها مدينة أو الجزيرة بالكويت، ووجدنا هذه المنظومة مخطوطة لم يتعرض لها بشرح، فشرحناها في هذا الكتاب، وأكثرنا من الأمثلة والتطبيقات والاستثناءات إن شاء الله. ففي هذه الأيام بعد صلاة المغرب نتولى شرحها وإيضاحها للطلبة حتى ينتفعوا بها، وهي في الحقيقة شملت 45 قاعدة. هذه القواعد 5 منها كبرى والأربعون من القواعد الصغرى. وعلم القواعد من العلوم المهمة لطالب العلم، كما قال الإمام القرافي رحمه الله: من ضبط الفقه بقواعده استغنى بذلك عن حفظ الجزئيات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى بذلك عن حفظ الجزئيات. فطالب العلم بعلم القواعد والتعرف عليها، يعني التعرف على قواعد الفقه، يحصل له علم كثير في زمن يسير. واضح؟ وهذه المنظومة لأول مرة تشرح في مجالس علمية، وهي 43 بيتا كما هو موجود معكم في هذه الأوراق. ثم الإخوان إن شاء الله يحرصوا على اقتناء الشرح ليستزيدوا إن شاء الله من الأمثلة والتطبيقات، لأنه أنا ما يمكن نكمل هذه الأمثلة والتطبيقات في 7 أيام أبدا. ولذلك رأينا أننا نذكر لكل قائد أمثلة يسيرة، ومن شاء التوسع في الأمثلة يرجع لهذا الشرح. ثم ذكرنا في مقدمة هذا الشرح أن هذا الشرح جمعناه من عدة يعني كتب لأهل الفن، فهذا شرح لطيف على منظومة العلامة عثمان بن سند الفيلكاوي المالكي، علقناه عليها في مجالس المذاكرة، ثم جمعت وزدت عليه مسائل وإيضاحات بأمثلة من كتب أهل الفن كالإمام السيوطي والزركشي وابن نجيم الحنفي وابن رجب الحنبلي وغيرهم. فهي جمعت يعني ما في هذه الكتب من الأمثلة، وزادت عليها من إيضاح مشايخنا وحواشينا. الآن نبدأ في تعريف القاعدة الفقهية. نبدأ في تعريف القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية مركب وصفي، عندنا مركب إضافي نقول عبد الله ولا لا، هذا مركب ايش؟ إضافة. وعندنا مركب مزجي كحضرموت وبعلبك وسد معرض، هذه كلها بلاد معروفة. هذا التركيب يسمى تركيب مزجي، وعندنا تركيب إضافي كعبد الله وناقة الله ورسول الله وهكذا. عندنا تركيب وصفي القواعد الفقهية. فالقواعد موصوف والفقهية صفة القواعد. طيب القواعد مجموع قاعدة، القواعد مجموع قاعدة وهي أساس الشيء الذي يقوم بناؤه عليه. أنا ما أدري ما يتحرك معي المفهوم. القاعدة في لغة العرب يعني أساس الشيء الذي يقوم عليه بناؤه، هكذا عرفها صاحب اللسان. يقال أساس قواعد البيت يعني أساس الذي يقوم عليه بناء البيت. ومنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني أركان البيت الذي يقوم عليه البيت الذي بناه إبراهيم وهو الكعبة المشرفة. إذن عرفنا ما إيش معنى قاعدة. القاعدة أساس الشيء الذي يقوم عليه بناؤه. طيب هذا ما يهمنا كثيرا بقدر ما يهمنا الجانب الاصطلاح. ما هي القاعدة؟ للأسف الشديد كثير ممن عرف القاعدة عرفها بالمعنى العام، كالإمام السيوطي وابن نجيم الحنفي وابن رجب الحنبلي وغيرهم ممن كتب في علم القواعد، وإلى اليوم ما وجدت من تكلم على معنى القاعدة اصطلاحا من جهة إضافتها إلى الفقه، لأنه نحن ما نريد مطلق تعريف القاعدة، نريد إيش؟ تعريف القاعدة الفقهي، ولا لا؟ أنتم معنا؟ نريد تعريف القاعدة الموصوفة بكونها فقهية، القاعدة الفقهية، ولا نريد مطلق تعريف القاعدة. فاسمع إلى الإمام السيوطي وابن نجيم الحنفي وغيرهم ممن كتب في علم القواعد يقول القاعدة، خذ التعريف، القاعدة حكم أغلبي ينطبق أو تؤخذ منه جزيئاتها، حكم أغلبي يتعرف به على حكم الجزئيات، حكم أغلبي يتعرف به على حكم الجزئيات. مثلا الضرر يزال قاعدة، بواسطة هذه القاعدة نتعرف على جزئيات وفروع فقهية كثيرة، منها إبطال الوصية لأحد الوارثين، لو في واحد من الوارثين وأوصى له الوارث بشيء بعد وفاته فإن هذه الوصية جائرة لا وصية لوارث. من فروع لا ضرر، من فروع قاعدة الضرر يزال، لو زوجت المرأة بغير إذنها فهذا النكاح يجب فسخه وإبطاله لما فيه من الضرر، والضرر إيش؟ يزال. من فروع هذه القاعدة أيضا حرق كتب الضلال والبدع وإتلافها، لماذا؟ لأن الضرر إيش؟ يزال. طيب لو واحد قال إيش الضرر في هذه الكتب؟ يعني هل هذه الكتب التي فيها ضلالة فيها ضرر؟ نقول فيها ضرر. على أي شيء؟ أجيبوا يا جماعة، على النفس أو المال أو العرض أو الدين، فيها ضرر على الدين والضرر إيش؟ يزال. إذن كل قاعدة لها إيش؟ فروع. هذا الحكم الأغلبي أو الكلي كما يعبر بعضهم الذي يتعرف به على حكم الجزئيات والفروع الفقهية يسمى قاعدة في اصطلاح علماء الشرع. لكن نحن نضيف في التعريف حتى يكون التعريف يعني تعريف القاعدة الفقهية، نقول حكم أغلبي يتعرف به على حكم الجزئيات الفقهية. وبهذا ينطبق التعريف على القاعدة الفقهية. إذن عرفنا تعريف القاعدة ما هي؟ حكم أغلبية. لماذا قلنا أغلبية؟ لأنه ما من قاعدة من قواعد الفقه إلا ويخرج عنها مسائل، ليست إيش؟ ليست كلية، ليست كلية، لكن هنالك قواعد فقهية كلية لكن قليلة. ودائما التعريف يتبع القليل ولا الكثير؟ أجيبوا يا جماعة، يتبع. طيب، الفقهية نسبة إلى الفقه، نسبة إلى الفقه. فإن قال قائل ما هو الفقه؟ نقول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. ما هو الفقه؟ الفقه في كلام العرب هو الفهم، ومنه قوله تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. واحلل عقدة من لساني يفقه قول، يعني يعرف قول. فالفقه هو يعني يفهم قول. الفقه إذن هو الفهم. أما في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. ولعلي ليس لي من الوقت في تفصيل وشرح هذا التعريف، لأن هذا التعريف تعريف أصولي سيأتي إليكم إن شاء الله في كتب القواعد الأصولية أو دراسة علم الأصول بصورة خاصة، وسيشرح لكم هذا التعريف على التفصيل. الذي يهمنا أننا تعرضنا لتعريف الفقه من جهة أن القاعدة وصفت بكونها فقهية، وفقهية يعني تنسب إلى الفقه، ليست قواعد نحوية ولا قواعد جدلية ولا قواعد منطقية، إنما هي قواعد فقهية تنسب إلى الفقه، صح ولا لا؟ طيب، يلا نريد من الطلبة من يعرف لنا القاعدة الفقهية. يتبرأ بعض الإخوان بشرح القاعدة الفقهية. الإخوان يتعلم، يحاول يتعود، يتعلم ويعلم. ما معنى القاعدة؟ القاعدة لغة، هي اصطلاح لغة هي الفقه. لا، القاعدة الفقهية. القاعدة. نعم. ما يبنى عليه. القاعدة أساس البناء. نعم. بس كده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني أركان التي تبنى عليها البيت. طيب، القاعدة اصطلاحا حكم أغلبي يتعرف به على حكم الجزئيات الفقهية. جزاك الله خير. الآن انت عرفت لنا القاعدة الفقهية. استرع، عرفت القاعدة. نبدأ الآن في كلام الناظم رحمه الله. طيب، ما هي الحكمة من دراسة علم القواعد؟ ما هي الحكمة؟ يعني لماذا ندرس علم القواعد؟ من يجيب له جائزة؟ نعم. ها يعني من ضبط الفقه بالقواعد استغنى عن حفظ الجزئيات، يعني تأخذ القاعدة وتستريح، فكل ما فيه ضرر تقول الضرر يزال، فتبطل الوصية ليش؟ للوارث، وتبطل نكاح المرأة التي زوجت بغير رضا، وتحكم بإحراق وإتلاف الكتب المضلة، وهذا إلى الحاكم طبعا، ما تحريك بنات، لا حاكم الله، والضرر يزال قتل القاتل قصاصا، لأن الضرر يزال، لابد من قتل القاتل قصاصا لأن الضرر يزال، ومنها إبطال الوصية، إبطال الوصية الجائرة اللي ذكرناه، وكل ما فيه ضرر على الأبدان والأديان والأموال وما أشبه ذلك. إذن القاعدة الفقهية تمكن طالب العلم من معرفة فروع كثيرة في وقت يسير بواسطة هذه القواعد. عند القاعدة الكلية نتعرف بها على حكم الجزئيات، قاعدة كلية نتعرف بها على حكم الجزئيات، نتعرف على حكم الجزئيات بواسطة القواعد. فإذا درسنا 50 قاعدة عرفنا آلاف المسائل الفروعية. ولذلك قال الإمام القرافي: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ الجزئيات. فيقيس هذه على هذه، فيأخذ بالنظائر، كل شيء يشبه شيء يلحقه به، كل شيء يشبه شيء يلحقه به، كل شيء يشبه شيء يلحقه به. أما إذا كان ما عنده أصل يقيس عليه وقاعدة يقيس عليها، فإنه تضيع عليه المسائل ولا يعرف أحكام المسائل. إذن هذه فائدة عظيمة. ولذلك كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يوصي الطلاب كما نقل ذلك عنه شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يقول: كان يوصينا بعلم القواعد وضبطه والتعرف على مسائله ليحصل لنا علم كثير في وقت يسير. أنتم مستعدين؟ مستعدين لأخذ العلم؟ الحمد لله. طيب الآن يأتي إلينا أخونا النعيم ويقرأ علينا النظم بصوته المتميز. بس أهم شيء تقرأ لنا 5-6 أبيات. لا 6 أبيات. طيب الآن لا بد من حسن الاستماع حتى يحصل حسن الفهم. حسن الاستماع يكون سبب لحسن الفهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سيقول الآلاف من سلف رحمه الله في وقت ذلك وهو موضوع قواعد الفقه: الحمد لله الذي تطول وشرع الدين لنا وحصلا، ثم الصلاة والسلام أرسلا على نبي قد أمان سبولا، محمد والآل والأصحاب ما استنبط الأحكام من كتاب، وهذه قواعد سلمية فلا تجد في الشك ما تجرحنا مشقة تجرب تيسير الألم ولا تجد لقارن لقارن فحكم العادة بالتقرر إن الأمور هن بالتقاسم وخذ بأربعين من قواعد. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي تطول وشرع الدين لنا وأصله. افتتح الناظم منظومته في قواعد الفقه بقوله الحمد لله، والحمد هو الثناء على الله، الحمد هو مطلق الثناء، يقال حمد الرجل فلانا إذا أثنى عليه بصفاته الجميلة. وقال بعض العلماء الحمد هو تكرار الثناء، إذا أثنى عليه مرة بعد مرة يقال حمده. وأما في لسان الشرع فالحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال. وقال بعضهم الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة والتعظيم، وهذا أحسن ما قيل في تعريف الحمد. الحمد هو الثناء. وأما في لسان الشرع فهو الثناء على الله بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة والتعظيم. قوله الذي تطول يعني الذي وسعت نعمه، وسعت نعمه كل شيء. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالله سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وشرع الدين لنا وأصله، وشرع لنا الدين وأصل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الشرائع لعباده حتى يحصل لهم بذلك صلاح معاشهم ومعادهم. إذن الشرع به صلاح المعاش وصلاح المعاد، فشرع الله الشرائع لعباده وأمرهم أن يستقيموا عليها ليحصل لهم بذلك الصلاح والمعاش والمعاد جل وعلا على مقتضى حكمته ورأفته بخلقه. وأصل هنا براعة استهلال، وأصل لأن القواعد الفقهية نوع من التأصيل لمسائل الفقه. وأصل يعني فكأنه يريد أن يتكلم في فن فيه تأصيل وفيه تقعيد. طيب، ثم الصلاة والسلام أرسل على نبي قد أبان السبل. بعد أن فرغ المؤلف الحمد لله والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت الجلال، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أداء للحق الثاني. ما هو الحق الأول؟ ها، هو حمد الله والثناء عليه. والحق الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ثم الصلاة والسلام. والصلاة قيل هي الرحمة، فصلاة الله على نبيه تعني رحمته إياه، وبهذا قال جماهير العلماء رحمهم الله. وتفسير الصلاة بالرحمة ليس بصحيح، ليس بصحيح. يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله: مع تتابع العلماء على هذا التفسير بل أكثرهم عليه، لكنه ليس بصحيح. إذا ما هو الصحيح؟ قبل أن نعرف الصحيح لا بد من بيان الخطأ. فنقول: من فسر الصلاة بالرحمة يجد، يعني يجد أن هذا التفسير خلاف ظاهر القرآن، خلاف ظاهر القرآن. كيف؟ يقول الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة. ولو كانت الصلاة هي الرحمة ما عطف الرحمة عليها. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم، وإيش بعد؟ ورحمة. فدل ذلك على أن الرحمة غير الصلاة، لأنها عطفت عليها، والأصل في العطف المغايرة. فإذا قال: جاء زيد وعمر، فعمر غير زيد. فإن قال قائل: عرفنا أن تفسير الرحمة، أن تفسير الصلاة بالرحمة مخالف لظاهر القرآن، فما هو التفسير المناسب؟ قال الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام: والتفسير الصحيح للصلاة هو ما نقله أبو العالية بقوله كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، قال: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة دعاؤهم له. إذن بهذا تقرر أن التفسير الصحيح للصلاة من الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وبهذا يظهر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: والسلام. والسلام، السلام اسم مصدر بمعنى التسليم، ككلام بمعنى التكليم، وطلاق بمعنى التطليق، وخيار بمعنى التخيير. فإن قال قائل: ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ نقول: اسم المصدر فيه معنى المصدر دون حروفه. هل عرفت أكتبه وأفهمه؟ قل: ما عرفت. العلم له أصول وله فضول، فإذا حصلت الأصول ومعها الفضول، وإذا أمسكت منه الأصول ثم الصلاة والسلام. السلام اسم مصدر بمعنى التسليم، والمعنى أن المؤلف سأل الله أن يصلي على نبيه كما صلى عليه ربنا عز وجل أزلا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنصلي على نبينا ونسأل الله السلامة له من كل الآفات الدنيوية والأخروية. وربنا عز وجل فعل هذا ولا ما فعل؟ فعل. يبقى إشكال: إذا كان الله صلى على نبيه وسلمه من كل مكروه. فلماذا ندعو الله ونقول اللهم صل على محمد وآله؟ لأن الرسول أمرنا أن نصلي عليه، فنحن نصلي عليه امتثالا لأمره، والله أمرنا بالصلاة قبل ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يكن مانعا لكم أن الله قد صلى عليه قديما وسلمه من كل مكروه. وهذا قال الشيخ ابن عثيمين من جنس التقرب إليه بحب محبوب. لا. ثم قال رحمه الله: نعم، قال محمد والآل والأصحاب ما استنبط الأحكام من كتابه. الصلاة والسلام أرسل على نبي قد أبان السبل. ثم الصلاة والسلام أرسل على نبي قد أبان السبل، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فبين السبل وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك، ونحن نشهد له بذلك، والأمة تشهد له بذلك، والصحابة شهدوا له بذلك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ثم قال محمد والآل والأصحاب ما استنبط الأحكام من الكتاب، يعني اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فمحمد مجرور لأنه بدل من قوله على نبي، وعلى نبي مجرور، نبي مجرور. وأصل النبي فعيل بمعنى فاعل، يعني منبه، لأنه مخبر عن الله سبحانه وتعالى. أو فعيل بمعنى مفعول، يعني منبأ. فالرسول منبه ومنبأ. وقيل فعيل نبي من النبوة، غير مهموز، من النبوة، وهي المكان المرتفع. وسمي النبي بالنبي من النبوة للارتفاع، لعلو مكانته وعلو منزلته بين الناس. هل هذه المعاني الثلاثة بينها اختلاف يا حافظ؟ ها، بينها اختلاف، يعني هل نثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول نثبت بعضها ولا نثبت بعضها؟ أجيبوا يا جماعة. لا تنافي بينها، هي في المعاني مختلفة لكن كلها حق. فرسول الله منبه مخبر عن الله بدينه وشرعه، ومنبه من قبل الله بالوحي، وكذلك هو في مكان مرتفع ومنزلة كبيرة بين المسلمين. إذن كل هذه المعاني التي ذكرها العلماء حق وثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد مجرور على أنه بدل من نبي، وبدل المجرور مجرور. ومحمد اسم لم يسمى به أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمى أحد باسم محمد إلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، يعني لم يسمى بهذا الاسم أحد قبله، فهو أول من سمي محمدا. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وسمي محمدا لكثرة الأوصاف التي يحمد عليها في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. سمي محمدا لكثرة الأوصاف التي يحمد عليها في الدنيا والآخرة، وهو أبلغ من محمود. فسياغ يقول محمود ما علمش محمد، لأن الاسم إذا كان مضاعف العين ففيه الكثرة والامتلاء. والآل والأصحاب، يعني اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم والآل والأصحاب. من هم الآل؟ أولا الآل هم القرابة، القرابة، وقيل الأتباع، أتباعه على دين، آله يعني قرابته من المؤمنين، وقيل أتباعه على دينه. أيهم نرجح؟ مشايخنا في سائر شروحهم يرجحون أن الآل هم الأتباع، ويدخل فيهم قرابته دخولا أوليا. وأصحابه هو كل من لقي النبي، جمع صاحب، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا تفسير الصحابي كما ذكره الحافظ في شرح النخبة. ولو تخللت رد على الصحيح، حتى لو ارتد الصحابي ثم عاد وحسن إسلامه فإنه لا ينتفي عنه وصف الصحابة. وفي جمع الناظم بين الآل والأصحاب يكون بذلك خالف طريقة أهل البدع الروافض الذين يتولون الآل ويسبون الأصحاب. فجمع الناظم جزاه الله خيرا بين الآل والأصحاب ردا على من والى الآل وانتقص الأصحاب. قال: اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه. فجمع بين رعاية حق الآل وحق الأصحاب. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم، أنهم يجمعون في الصلاة والسلام بين الآل والأصحاب، لأن من والى الآل وسب الأصحاب فلا خير فيه، وهو مبغض للآل على الحقيقة. كيف هذا؟ قال علي رضي الله عنه: وهو من الآل، أليس كذلك؟ بلى ولا نعم؟ بلى. أليس علي من الآل؟ بلى. قال: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. وقال رضي الله عنه: من لم يقل في التفضيل أبو بكر وعمر فلا خير فيه. رضي الله عن جميع الآل والأصحاب. ونحن أهل السنة نترضى على الصحابة ونترضى على الآل ونحب الآل والأصحاب، مخالفين بذلك طريقة الخوارج النواصب وطريقة الروافض الذين سبوا خيار المؤمنين. عرفتم؟ فجزى الله المؤلف على هذه الإشارات التي لا يتنبه إليها كثير من طلاب العلم. قال رحمه الله: ما استنبط، من يعرف لنا ما استنبط وله جائزة؟ هذا ما استنبط، إذا عرفت إيش موقع ما في اللغة العربية في هذا السياق عرفت معنى البيت. أنت معك الشرح؟ ها؟ إيش معنى استنبط؟ استخرج، يعني استخراج الماء من البئر يقال له استنباط. ثم استعير هذا المعنى في فهم دلائل الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منها، سموه مستنبط لعلمه الذين يستنبطونه منه. فأصل الاستنباط إخراج الماء من البئر بالدلو. فكأن المؤلف يقول: اللهم صل على محمد وآله وصحبه، خليت بالك، مدة استنباط الأحكام من دلائل الشرع، يعني ما بقي أحد يستنبط حكما من كتاب الله ومن سنة رسول الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه، مدة استنباط العلماء أحكام الشريعة من دلائل الكتاب والسنة في كل زمان وفي كل مصر وفي كل حين. كلام طيب خالد. نعم. ثم قال: وهذه قواعد سنية تبنى بها نوازل شرعية. هذه قواعد سنية، قواعد جمع قاعدة، وهي حكم أغلبي كما تقدم، يتعرف به على أحكام الجزئيات الفقهية. طيب، قال: هذه قواعد سنية. سنية من السنة الذي هو الارتفاع، يعني هذه قواعد سنية أي مرتفعة وشريفة، لأنها تضمنت علوما وأحكاما. فقوله سنية وصف للقواعد. هذه قواعد سنية تبنى بها نوازل شرعية. الباء هنا بمعنى على، تبنى بها أي تبنى عليها. نوازل جمع نازلة، وهي المسألة المستجدة التي تحتاج إلى أن يتعرف على حكمها بواسطة هذه القواعد. ومن هذه المسائل المستجدة الدخان في زماننا هذا، وإن كان ظهر قبل زماننا هذا بكثير، لكن هو نازل. الآن هذه النازلة وهي الدخان المسمى بالتبغ نازلة، تبنى على هذه القواعد بيان أحكام هذه النوازل، أحكام هذه النوازل. فنقول: الدخان هل هو حرام أو حلال ينبني على هذه القواعد. القاعدة ماذا تقول؟ لا ضرر ولا ضرار، أو تقول الضرر يزال. الآن الدخان لا شك أن فيه ضرر، ضرر في الأموال وضرر على الأنفس والأرواح. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وزارة الصحة جزاها الله خيرا تقول التدخين ضار بالصحة. إذن هذه فتوى طبية، من خلال هذه الفتية الطبية فإننا نقول ما دام أن وزارة الصحة شهدت بأن الدخان فيه ضرر عظيم فإننا نقول القاعدة الضرر يزال، ويجب على ولاة الأمور منع بيعه والاتجار فيه وإتلاف الكميات التي هي موجودة، ومنع الجهات التي تصنع هذا الداء أن تتوقف عن تصنيع. هذا معنى تبنى بها نوازل شرعية، بها الباء بمعنى على، يعني تبنى عليها نوازل شرعية. ثم قال في البيت الخامس أو السادس، الخامس: فلا تزل بالشك ما تيقن مشقة تجلب تيسيرا لنا. ثم قال: ولا تزر لضرر بضرر وحكم العادة بالتقرر، إن الأمور هن بالمقاصد وخذ لأربعين من قواعد. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان القواعد الخمسة الكبرى، والآن أريد من الإخوة الانتباه. أولى هذه القواعد الخمس قول الناظم: فلا تزل بالشك ما تيقن، يعني اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ اليقين أصله من يقن الماء في الحوض، من يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه. والعلم إذا استقر في القلب استقرارا ليس معه تردد سمي يقين. فكلنا نعلم علما قطعيا أن حاصل ضرب اثنين في ثلاثة كم يساوي؟ ست. هذا يسمى إيش؟ يقين. هل أحد منكم يشك أن حاصل ضرب اثنين في ثلاثة يساوي ستة؟ هل يشك أحد في هذا؟ هذا الذي حصل لكم في قلوبكم أن حاصل ضرب اثنين في ثلاثة يساوي ستة، علم استقر في القلب لا ينازعه شك أو ارتياح، فيسمى يقينا. طيب، كما أن المسلم أو العاقل بصورة عامة يعلم أن السماء فوقنا والأرض تحته، هل يشك أحد في هذا؟ وأن الماء بارد وأن النار حارة، هذا يقين ولا لا؟ هذا يقين لا شك. طب. نعم. إذن عرفنا ما معنى اليقين. اليقين هو العلم التام الذي لا يصاحبه شك ولا ريب، وأصله من يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه، فكل علم استقر في القلب لم ينازعه شك ولا ريب يسمى يقينا. وأما الشك فهو التردد، تردد بين ثبوت الشيء وانتفائه، وبين حصوله وفواته يتردد. فإذا استوى طرفاء التردد سمي شك. وقال بعضهم هو استواء طرفي الاحتمال، واستواء طرفي الاحتمال، واستواء طرفي الاحتمال، وهذا أوضح. إذا ما هو الشك؟ الشك أن يستوي طرفا الاحتمال، أن يستوي طرفا الاحتمال. كيف؟ أنت تعتقد أن فلان قدم من السماء، وينشأ عندك احتمال آخر أنه لم يقدم من السماء، فصرت متردد في الحكم على فلان بالقدوم من السفر وعدمه. فإذا استوى عندك الاحتمالان سمي شك، وإذا ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإذا استويا سمي شك، فإذا ترجح أحدهما كان الراجح ظنا والآخر وهم. هذا الشك. طيب، إذا حصل وجد يقين وعرض الشك بعده، فإن هذا الشك العارض فوق اليقين لا عبرة له. اسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا شك أحدكم، والحديث مسلم، فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، إذا صلى أحدكم، إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، ماذا يفعل؟ قال: فليبني على ما استيقن، اللي هو الأقل، ثلاثة اليقين، والرابعة مشكوك، وليطرح الشك. هذا الحديث يعتبر أصل لهذه القاعدة. قال: فليبني على ما استيقن، وليطرح الشك، وليزن سجدتين بعد السجدة. ليش يزن سجدتين بعد السلام؟ لأن احتمال الزيادة وارد واحتمال النقص غير وارد. العلم إخوان يحتاج حضور قلب، إذا أعطيته كلك أعطاك شطرا، وإذا أعطيته شطر إذا أعطيته شطرك إذا أعطيته كلك أعطاك شطرا، وإذا أعطيته شطرك لم يعطك. العلم عجيب، تدور حواسك كلها بيديك 50، تدور 50 من الانتباه يديك 0. عشان كده لا تتحكحك ولا تعاين فوق ولا تعاين كده، يعني مرار احلافه وكيف شغال، ما في زيادة، ليس أمرا غريب. طيب، الآن عرفنا إيش معنى اليقين وإيش معنى الشك. القاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. مثال ذلك: إنسان دخل الصلاة متطهر، ثم لما كبر شك هل خرج منه شيء أو لا، ما هو اليقين؟ الطهارة، والحدث مشكوك فيه، نطرح الشك لأن الشك لا يقوى على رفع اليقين، ونبقى على اليقين لأن اليقين لا يزول بإيش؟ بالشك. نأخذ مثال آخر: رجل أحدث يقينا ثم شك هل توضأ أم لا، ما هو اليقين يا حافظ؟ الحدث أو الطهارة؟ الحدث. الصورة الأولى كان اليقين الطهارة والحدث مشكوك فيه، الصورة الثانية هو متيقن الحدث وشك في إيش؟ في الطهارة، يطرح إيش؟ الطهارة المشكوك فيها، ويعتبر نفسه إيش؟ محدث، ويتوضا من دين. الصورة الثالثة مما يدخل في هذه القاعدة: تيقن الحدث والطهارة وشك في السابق منه. فهمتم ولا ما فهمتم؟ هم متيقن الاثنين، خش الحمام قبل صلاة العشاء وتوضأ قبل صلاة العشاء، لكن لا يدري هل الوضوء كان أول أو كان دخول الحمام أول، شك في السابق منهم. يقول ابن القيم: فقد تيقن الأمران، وتيقن الآن حصل له يقين في الأمرين، في الوضوء والحدث، وإذا تعارض اليقينان تساقطا فوجب عليه الوضوء، يعني في طهارة بإيجاب وفي وضوء بإيجاب وفي حدث بإيجاب، فبقي إيش على الحدث، لأنه قبل أن يتطهر وقبل أن يحدث ماذا كان؟ كان محدثا. مفهوم يقول لما مفهوم ها؟ مفهوم لما مفهوم نعيد مفهوم يا جماعة؟ طيب، هذه بعض الأمثلة، وذكرنا أكثر من 10 أمثلة تطبيقا للقاعدة، فمن أحب فليراجعها في الشرع. طيب، فلا تزل بالشك ما تيقنه، لكن العلماء قالوا الشك الناس فيه على وجهين، كل الناس هم في الشك على وجهين، بعض الناس يكون شكه مفرط وبعضه شكه متوسط ومعتدل. صاحب الشك الذي يستمر عليه الشك باستمرار هذا لا وضوء عليه، قدر ما يشك في الوضوء وضوء صحيح، قدر ما يشك في الصلاة صلاة أداها، لا يلتفت. يقول الشيخ ابن عثيمين في نظم في نظمه في القواعد، ها ماذا قال في الشك؟ لا لا قبله، قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. اسمعوا كلام العلماء الراسخين، يقول: والشك بعد الفعل، هذا خليه، لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. في ناس عنده وسواس باستمرار، كان عندنا واحد في بلدنا في بورسودان ويكبر أكثر من 10 مرات في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يعني حتى يزعج المصلي، هذا مصاب بإيش؟ بوسواس. هذا يكفيه أن لا يتشاغل، يكفيه أن يتشاغل. النبي قال: فليلهو عنه، لا يعتذره، ولو ذهب وراء هذا الوسواس لأفضى به إلى الجنون. خلي بالكم يا طلاب العلم الشباب وغير الشباب، كل من أصيب بهذا الوسواس فنسأل الله أن يذهبه عنه، لكن الواجب عليه أن لا يلتفت إليه. مرة يجيك الشيطان يقول لك: ما توضيه، قل له توضيه. يقول لك: ما كبر، كبر. يقول لك: أصلا صلاتك تمام الليلة بالذات تمام، لكن ما فيها تشهد، قل له فيها، وخالفه حتى تستقر. واحد قال لي: كان عندي وسواس واتبعت فيه كلامك والوصية اللي اديتني لها، وقلت له: دي وصية الشيخ ابن باز رحمه الله في برنامج نور على الدرب، الشيخ ابن عثيمين والأئمة والعلماء. قال لي: عملت بها، الحمد لله. قال لي: انقطع مني. هذا نوع من الناس. بعض الناس شكه معتدل لا يعتريه الوسواس باستمرار أحيانا وأحيانا، فهذا إذا جاءه الشك فلا يخلو من حاله. هذا من هو المعتدل في الشكوك، يأتيه أحيانا وكثيرا ما يغيب عنه الشكوك. فهذا نقول له إذا حصل الوسواس، إما أن يحصل في أثناء العبادة وإما أن يحصل بعد العبادة، يحصل أثناء العبادة أو يحصل الشك بعد العبادة. فإن حصل لك في أثناء العبادة فهذا شك معتبر، ماذا تفعل؟ تبنى. فإذا واحد شك هل ركع ولا ما ركع، ما في مانع يركع ثاني، يركع ثاني ويسد باب ايش؟ الشيطان. قال له ما قريت الفاتحة، هي قريت ما عمل تشهد، عمل تشهد ويسلم. دلي معتدل ايش؟ الوسواس او معتدل الشك. اما اذا حصل الشك بعد الفعل، يعني بعد الصلاة قال لك ما كبرت كبيرة الحرام وجاك شك ما اتوضيت، ما عرف شك ما ركعت، ما عملت التشهد، فلا تلتفت اليه، لقول الشيخ رحمه الله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا اذا الشكوك تكثر. وفهم من قوله رحمه الله والشك بعد الفعل لا يؤثر انه في اثناء فعل العباده فانه يؤثر ويبني عليه. قال رحمه الله: مشقة تجلب تيسيرا لنا. من قواعد الفقه الكلية التي تندرج تحت مسائل كثيرة وكثيرة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. من حكمة الله ورحمته بخلقه وفضله وإحسانه أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة سمحة ميسرة، فمن ظن بشريعة الله أنها فيها مشقات وفيها آثار وأغلال فقد أساء الظن برب العالمين. يقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وحرج نكرة في سياق النبي فتفيد العموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلب. وقال: بعثت بالحنيفية السمح. قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. لكن بعض الناس يفهم هذه القاعدة فهما سيئا. ايش معنى المشقة تجلب التيسير؟ يعني الشيء إذا ابتلي العبد المكلف بمشقة وحرج فإن الشرع يخفف عليه هذا الحرج. ولذلك الشريعة فيها رخص كثيرة: عند عدم الماء يتيمم، عند عدم القدرة على استعمال الماء يتيمم، وإذا ضاق الوقت يتيمم، ويتيمم لفقد الماء، ويتيمم للمرض ولجرح أصابه. هذا كله في التراخيص ليش؟ في التيمم. ومن قاعدة التراخيص أن الإنسان إذا شق عليه في أيام الشتاء الباردة يعني الحمام فإنه يتيمم ويدرك الصلاة. ولذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لما قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أنت معقول جنب تصلي بالناس؟ الرسول ينكر عليه. قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له على أنه فعل أمرا جائزا. الشاهد أنه الشريعة الإسلامية فيها من الرخص وفيها من التسهيل والتيسير على عباد الله إذا حصل أمر فادح ومشقة فادحة ووقع حرج فإنها ترفع الحرج. الآن رؤية الطبيب للمريض والكشف عليه والنظر إلى عورته، الأصل فيه التحريم، لكن رخص فيه لأجل الضرورة دفعا للحرج ولأجل أن يداويه فيكشف عن أعضاء المريض التي الأصل فيها أنه لا يحل النظر إليها من قاعدة المشقة تجلب التيسير. وكذلك رخص الشارع في يعني التحيز إلى فئة في القتال، ورخص في أشياء كثيرة، وذكرنا طرفا من المسائل التي بناها العلماء على هذه القاعدة، نذكر منها أربع أمثلة أو ثلاث. طيب، من هذه الأمثلة تأخير إقامة الحد على المريض مشقة تجلب التيسير، استحق أن يقتل لكنه به مرض فإنه يؤخر حتى يبرأ منه ثم يقام عليه الحد. الجلد مثلا، إنسان عنده جروح ومريض وعنده سكر، يؤخر حتى يبرأ، فإذا برئ الجرح كذلك يجوز تأخير صيام رمضان لأجل المرض. جواز التيمم عند المشقة في استعمال الماء، كذلك جواز القعود في صلاة الفرض، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، جواز الاضطجاع في الصلاة والإيماء فيها للحرج، صلي في محلك انت قاعد تومي إيماء، والزول في السفينة يصلي جالسا إيماء مع أنه الفرض القيام في الصلاة، وكذلك النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، زول أكره على النطق بكلمة الكفر فيقول كلمة الكفر تخليصا لنفسه من الهلاك. واحد يقول لك لا، هذا ما يفهم الشيء، في رخص، لك رخص. لذلك كثير من الصحابة ترخص، ومنهم من صبر وابتلي، لكن العمل بالرخصة أفضل. هذه قواعد والله الحمد، ويأتي جزء منها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. ونكتفي.